الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه قراءة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، ولا زلنا في كتاب النفقات، باب عمل المرأة في بيت زوجها. حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني الحكم عن أبي عن ابن أبي ليلى، حدثنا علي أن فاطمة عليه السلام أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما تلقى في يدها من الرحى، وبلغها أنه جاءه رقيق فلم تصادفه، فذكرت ذلك لعائشة، فلما جاء أخبرته عائشة، قال فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا نقوم، فقال على مكانكما، فجاء فقعد بيني وبينها حتى وجدت برد قدميه على بطني، فقال ألا أدلكما على خير مما سألتما إذا أخذتما مضاجعكما أويتما إلى فراشكما، فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34 فهو خير لكم أو خير لكما من خادم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. هذا حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه جعله الإمام البخاري في باب النفقات، أو الباب في كتاب النفقات، باب يعني ما تقوم به المرأة من خدمة لزوجها وما تقوم به العمل لخدمة لزوجها. وفيه أن فاطمة عليه السلام سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءه رقيق، فأرادت أن تحصل على يعني خادم لها، يعني عبد يكون خدمها، ولكنها لما وافقت النبي صلى الله عليه وسلم وجدت حوله ناس كثيرون، فلم تستطع أن تكلمه فرجعت ومرت على أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، فأخبرتها يعني بأنها يعني بأن تخبر النبي بأنها كانت تريده في أمر. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى العشاء وصلى يعني عن الناس ذهب ودخل عليها رضي الله عنها هي وزوجها علي بن أبي طالب، وكانوا في لحافهما، فقال له النبي على ما خلف، يعني أراد أن يقوم فخلوا عن الخير، وجلس بينهما صلى الله عليه وسلم. يقول علي حتى رأيت يعني أحسست برد رجل النبي في صدري، يعني جلس النبي ومتردعا وبين عائشة وبين فاطمة وبين زوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وسألها النبي يعني عن مجيئها، فأخبرته أن اشتكت إليه ما تلقى من الرحى، والرحى معروف يعني مر على حجرين كبيرين، إدارة الحجر الأعلى على الحجر هذا لطحن يعني الحرب ونحن، وما تلقى في يدها، لأن الرحى لما يدور الإنسان تقوم يدها هذه تقوم تعمل تسلخ في يده. فقال النبي له، طبعا كان قد النبي قد وسع ما عنده من الرخيص، فقال هل أدلكما على ما هو خير لكما من خادم إذا أخذتما مضاجعكما، يعني على هم على هذا الحال، فسبحا 33 وحللا 33 وكبرا 34 فهو خير لكما من خادم. فالحديث فيه فوائد عظيمة، أولا أنه خدمة المرأة لزوجها هذا من باب يعني المعروف، وهذا لا ينافي يعني الكمال، بل هو قد يكون من الواجبات، ولو كانت هذه الخدمة يعني في أمر شاق طحن على رحى ونحوه، وأنه ليس فرضا على الرجل أن يصنع هذا لزوجته أو أن يؤمن لها هذا. فإذا لم يكن رجل يملك خادما وكانت المرأة تقوم بهذا العمل الشاق فإن هذا لا ينافي الكمال، بل قد يكون هذا يعني من الواجبات التي على المرأة في خدمتها لزوجها. الأمر الآخر يعني فضل هذا الذكر، وأن هذا الذكر الذي قال لهما هو خير لكما من خالق، وأنه إما أنه يعني لثمرته الأخروية خير من يعني الأمر الدنيوي، فإن الخادم من شؤون الدنيا يعني خدمته في الدنيا، وهذا أثره فيها راحة في الدنيا ونحو هذا متاع، لكن ما يكون الإنسان وما يدخل له من يعني عمل الآخرة هو خير من هذا، يكون هذا ما يدخل الإنسان من العمل الصالح من التسبيح والتحميد هو أفضل من هذا الأمر. وقد يكون كذلك لهذا الذكر أن فيه يعين الله تبارك وتعالى به صاحبه على يعني شؤون الدنيا وعلى شرف يعني الحياة، فقد يكون هنا معنى وقصه خير له من خادم أنه يعين يعني يرزقه الله تبارك وتعالى من العون بهذا الذكر على شأنكم الدنيوي خيرا من عون يعني من العون بالخادم على شؤون الدنيا. الأمر الآخر فضل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وعيشهم في يعني الكفاف وما هو دون الكفاف الخود. نعم كذلك يعني فضل النبي وتوجيه المال الذي كان يأتيه في يعني عامة المسلمين وعدم يعني استئثاره به نفسه أو يعني أهل بيته صلوات الله وسلامه عليه، فقد كان أهل بيته ويعني ربما أنهم حق من غيرهم بأن يعطيهم من هذا المال، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا المال كذلك وزعه في أم المسلمين ويعني يكتفي في بيته هو في بيته وفي يعني آل بيته بالأمر الضروري. وكذلك هذا في أيضا يعني أيضا بيان رقة الحياة التي كان فيها يعني علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فانظر وهو يعني ابن عم النبي وبنت النبي في بيته ولا يملك أن يأتي يعني بخادم يخدم يعني فاطمة عليه السلام، وهذا يدل على شرف يعني النبي صلى الله عليه وسلم وشرف آل بيته وأنهم عاشوا في يعني أدنى مستوى من العيش محتسبين وصابرين، والمال يعني مال الله كان يتدفق يعني في أيدي النبي والنبي يوزعه صلوات الله وسلامه عليه ولا يستأثر بشيء من دون مسلم صلوات الله وسلامه عليه. نعم. باب خادم المرأة. حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عبيد الله بن أبي يزيد سمع مجاهدا سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى يحدث عن علي بن أبي طالب أن فاطمة عليه السلام أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما فقال ألا أخبرك ما هو خير لك منه، تسبحين الله عند منامك 33 وتحمدين الله 33 وتكبرين الله 34، ثم قال سفيان إحداهن 34 فما تركتها بعد، قيل ولا ليلة صفين، قال ولا ليلة صفين. لا لا لا ولا ليلة صفين. هذه رواية الحديث لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وقد بوب عليه الإمام البخاري يعني باب خادم المرأة، يعني هل يجوز المرأة أن تتخذ خادما؟ نعم. والحديث طبعا هذا حديث فاطمة عليه السلام يدل على أنه يجوز المرأة تتخذ خادما، لأنها سألت النبي هذا يعني عبد يكون لها وبالتالي يخدمها. طبعا الخادم هذا ليس حرا إنما هو عبد، ويجوز إذا العبد وقع في ملك يعني المرأة أن يرى يعني بعض الزينات، هذا كان هو عبدها كما قال تبارك وتعالى هو ملكة أيمانهم، فما ملكة أيمانهم يجوز أن يطلع يعني ملك اليمين على شيء من الزينة، أما الخادم اللي هو الخادم الحر فإنه بمنزلة الأجنبي، يعني بمنزلة الأجنبي بالنسبة للمرأة، فلا يجوز أن يرى شيئا من زينتها كشعرها أو مثلا ذراعيها أو ساقيها، لأنه يعني الحر في الأجنبي يعني هو أجنبي في هذا وإن كان خادما يعني في الملك. رواية علي بن أبي طالب رضي الله تعالى أنه قال إن النبي علمهم أن يقولوا هذا، وقال لعلي قال علي ما تركتها بعد أبدا، يقول كنت أقول هذا الذكر أبدا بعد أن سمعته من الرسول صلى الله عليه وسلم، فقيل له ولا ليلة الصفي؟ قال ولا ليلة الصفي، وليلة الصفين صفين كانت من أشد المعارك التي خاضها المسلمون، طبعا طرفت علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وطرف الآخر جند الشام، يعني جند علي مع جند العراق ومن معه من أهل المدينة، وجند معاوية معه كذلك من الصحابة ومن يعني أهل الشام، وهذه معركة صفين استمرت 3 أيام كاملة، تقاتل فيها المسلمون بالرماح حتى تكسرت، وتقاتلوا بالسيوف حتى لم يبق في أحد منهم بيده سيف، تكسرت كل السفن، ثم تقاتلوا بعد ذلك بالأظفار وبالأيد 3 أيام متتالية، وقتل من المسلمين فيها من المسلمين مقتل عظيم جدا. الشاهد أن الذي سمع من علي بن أبي طالب رضي الله تعالى هو لما قال ما تركت هذا، يعني هذه الأذكار سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34، يقول ما تركتها أبدا في أي ليلة منذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل له ولا ليلة الصفين؟ قال ولا ليلة الصفين، يعني ما تركتها، كذلك حتى في ليلة الصفين كان يعني يقرأ هذا الذكر قبل أن ينام. نعم. باب خدمة الرجل في أهله. حدثنا محمد بن عرعرة، حدثنا شعبة عن الحكم بن عتبة أو عتيبة عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد، سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في البيت، قالت كان يكون في مهنة أهله فإذا سمع الأذان خرج. لا، حديث الأسود بن يزيد ويسأل من عائشة رضي الله تعالى عنها يعني عن حياة النبي في منزله، فليش يكمل ماذا كان يصنع رسول الله يعني في منزله، يعني طبعا حياة النبي البارزة بعد بيتي ظاهرة للناس لكن داخل بيتي، فقالت كان يكون في خدمة أهله أو في مهنة أهله فإذا جاءت الصلاة خرج رسول، هذا كلام عام، ومعنى في خدمة أهله ممكن يتصور هذه الخدمة كسقينا أو يعني جلب أمر أو طبخ طعام أو مساعدة في أي عمل من أعمال المنزل، يعني يقول فإذا جاءت الصلاة خرج إلى الصلاة، وهذا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أكثر الناس يعني خلقا ودينا وأشرفهم وعلاهم منزلا يعني عند الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة، ومع ذلك كان يكون في مهنة أهله ولا يعني يتأسف أو يستنكف من هذا الأمر أن يكون في خدمة أهله في المنزل يعمل أشياء يخدم بها يعني أهله وزوجه، لا يستنكف من ذلك صلوات وسلم، وإذا جاءت الصلاة خرج يصلي للناس صلوات الله وسلامه. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك محمد. نعم. باب اذا لم ينفق الرجل فللمراه ان تاخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف. نعم. حدثني محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن هشام قال اخبرني ابي عن عائشه ان هندا بنت عتبه قالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. بالمعروف. هذه تبرر فرج هذا الحديث باب يعني ما تأخذ المرأة يعني ما يزوجها بغير علمه لنفقتها. وتدل هنا بحديث يعني هند بنت عتبة رضي الله تعالى عنها أنها اشتكت النبي صلى الله عليه وسلم من زوجها بسفيان، قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل بخيل. وجاء في رواية مسيك، والمسيك اللي هو كثير النفق يعني شريف في البيت، وقالت ولا يعطيني ولدي يعني ما يكفيني إلا ما أخذت منه رهبة، يقول إلا ما تأخذ بدون علمه، تأخذ من ماله دون علمه وتوفق بيت على نفسها أكلها وطريقها. فقال له النبي كل ولدك المعروف. فباح لها النبي أن تأخذ من وراء زوجها ما يكفيها هي وأولادها. وقال لها يعني كلي ولدك بالمعروف. وأمن بالمعروف يعني أنه بالنفقة الواجبة الأمر الواجب. يعني ولا يجوز لها أن تدخر مثلا من ورائه أو تتمول مالا ونحو هذا. وإنما بالمعروف فيما أوجب الله تبارك وتعالى يعني من نفقة الرجل حسب ساعته على زوجته وعلى أولاده. نعم. باب حفظ المرأة زوجها في ذات يده والنفقة. نعم. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، حدثنا ابن طاووس عن أبيه وأبو الزناد عن لعب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش. وقال الآخر صالح نساء قريش أحناه إلى ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده. ويذكر عن معاوية بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنها عنه، والذي بوب البخاري بباب حفظ الرجل يعني المرأة حفظ المرأة في يعني زوجها يعني في نفسها وفي ذات يده. أن النبي صلى الله عليه وسلم مدح نساء قريش وقال خير نساء ركبنا الإبل. ومعنى ركبنا الإبل هنا بالذات يعني لأن هذا من عادة العرب يعني الناس الذين يعني فالعرب هن ركاب يعني أهل الإبل. فهو يعني خير نساء العرب وإلا غيرهم نساء غيرهن مثلا يعني يقال يعني ركبنا غيرها من الدواب. أما ركوب الإبل فالمعروف هذا يعني عادة وحياة العرب في تنقلهم وعملهم أن هذا سفينتهم الإبل. فقال خير نساء ركبنا الإبل يعني خير نساء في العرب لها نساء قريش احفظهن يعني للرجل في ذات يده. فهم أحفظ يعني أنهن يعني يحيين أو يعشن في حدود مال الزوج، يعني أنها ليست من أهل البطر والأشر وممن يعني تستكثر من المال منه أو تتأسف من يعني حياته إذا كان يعني فقيرا. وأحناهن على ولد كذلك هن بعاطفتهن يعني طيبة جيشة ففيهن حلو وعطف يعني على أولادهن. فهذه خصلتان من أفضل الخصال في المرأة أنها يعني تعيش حياة الرجل فإن كان فقيرا فتصبر على يعني حياتها معه ولا تطلب يعني المفارقة والمزيد في هذا البيت وليس من أهل الأشر والكبر فيها. فالحديث أحناهن فأحناهن على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده وأرعاه على زوج في ذات يده يعني أنها ترعى زوجها في ذات يده يعني في مال فيتحافظ على نفسها يعني أولا أهل العفة وكذلك ترعى الزوج في ذات يده بمعنى أن تراعيه ذات يده هنا هنا يعني ما يملكه. فهي يعني محافظة على ماله وعدم في عدم تقبيلها له أو عدم يعني انفاقها الذي يعني يؤدي إلى تبديل من حافظ على ماله حافظ على نفسها. كذلك شفوقة عطيفة حفوفة على يعني على أولادها. نعم. باب كسوة المرأة بالمعروف. حدثنا حجاج بن منهال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الملك بن ميسرة قال سمعت زيد بن وهب عن علي رضي الله عنه قال آتى علي النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فلبستها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي. هذا حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يعني في باب كسوة الرجل لأهله. بوضع البخاري بهذا كسوة الرجل لأهله. يقول أن النبي أهدى له حلة سيراء، والسيراء نوع من الحرير الرقيق صالي السلام. فجاء علي بن أبي طالب يعني فصلها نفسه ثوب، يقول فرأيت الغضب في وجهه، يعني أن النبي لما رآها عليه قبض غضب شديد، وذلك أن الحرير لا يحل يعني لبسه للرجال. قل لما رأيت الغضب في وجهه ذهب فنزعها و يعني وزعها بين يعني نسائه. طبعا لم يكن له في ذلك الوقت إلا فاطمة عليه السلام، فإنه لم يتزوج عنها حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم، أو توفيت هي بعد 6 شهور من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وربما أنه يعني وزعها بين يعني نساء أقارب. نعم. باب عون المرأة زوجها في ولده. حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال هلك أبي وترك 7 بنات أو 9 بنات فتزوجت امرأة ثيبة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجت يا جابر؟ فقلت نعم. فقال بكرا أم ثيبة؟ قلت بل ثيبة. قال فهل لا جارية تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك؟ قال فقلت له إن عبد الله هلك وترك بناته وأني كرهت أن أجيئهن بمثلهن، فتزوجت امرأة تقوم عليهن وتصلحهن. فقال بارك الله لك أو خيرا. نعم. هذا حديث جابر بن عبد الله بن الأنصاري وفوض عليه الإمام البخاري باب خدمة المرأة يعني أولاد زوجها. جابر كان في سفر والنبي صلى الله عليه وسلم يعني سأله وقال له يعني تزوجت؟ فقال نعم يا رسول الله. طبعا قصته أنه كان رأى ميت قد أسرع يريد أن يسرع من المدينة، فقال له بكرا أم طيبا؟ فقال له طيبا يا رسول الله. فقال له هلا بكرا؟ يعني هلا تزوجت بكرا؟ تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك، فإن البكر الذي لم يسبخ لها زواج يعني تكون حالة يعني الفتاة ورقتها موجودة بعد فيها، ليست كالعجوز الكبيرة التي تكون يعني فارقت سن يعني المضاحكة واللعب. فقال له النبي هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك؟ فقال له يا رسول الله إن أبي هلك هو عبد الله بن حرام، طبعا أبوه قتل شهيدا في أحد، وترك 9 بنات خوار. قال فلم أرد أن آتي يعني خرقاء مثلهن، فقل أروح أتزوج بنت صغيرة يصير أضمها إلى هذه 9 تصير 10 يصير كأننا فأردت أن أتزوج امرأة يعني طيب تقوم عليهن فتمشطهن وتؤدبهن، يعني تكون عونا لي يعني على يعني تربية أخواتي. فقال له النبي يعني فنعم إذا، وقال له بارك لك أو بارك الله لك أو كلمة يعني نحوها صلوات الله وسلامه عليه نعله من بركة. فهذه الآن الزوجة تزوجها لتخدم أخواته. فتقوم الزوجة الآن على خدمة مو زوجها فقط، بل على خدمة يعني كذلك أخوات الزوج، وعندها 9 بنات، يعني 9 أخوات لجابر ستقوم عليهن. قال إنما أردت أن آتي بامرأة تقوم عليهن ويعني تعتني بهن وتمشطهن تمشط شعرهن، لأن بنات في هذه السنة تحتاج إلى من يعني هم يعني بخفاء، يعني أراد أن يأتي لهم بمثابة أم لهم. نعم. يعني قره النبي على هذا، ورأى أن اختياره لهذا الأمر يعني اختيار طيب وحسن، يتزوج طيبا لهذا يعني لهذا الهدف ولهذا الغرض. فيدل على أنه كذلك أن خدمة المرأة لأهل زوجها من الدين ومن المشروع، وهل يجب عليها هذا أم أنه فقط من باب المستحب اليد؟ يبدو الله أعلم أنه من باب الاستحباب وليس من باب الإيجاب مثل المرأة الذي يعني تلزم به شرعا في الدنيا، تجبر عليها أنه هذا جزء من واجبها، هو كذلك دينا يعني إذا خالفته تحاسب عند الله تبارك وتعالى يعني في هذا أنها قصرت في واجبها. فيبدو الله تعالى أنه أيضا من باب المستحب، وقرر النبي أن يفعل هذا الإنسان من باب الاستحباب، وأن من أتى بزوجة تخدمه وتخدم أهله وكانت ترضى بذلك فهذا أكمل وأشرف وأفضل. نعم. باب نفقة المعسر على أهله. حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا إبراهيم بن سعد، حدثنا ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال. أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: هلكت. قال: ولما؟ قال: وقعت على أهلي في رمضان. قال: فأعتق رقبة. قال: ليس عندي. قال: فصم 2 شهرين متتابعين. قال: لا أستطيع. قال: فأطعم 60 مسكينا. قال: لا أجد. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، بعرق فيه تمر، فقال: أين السائل؟ قال: ها أنا ذا. قال: تصدق بهذا. قال: على أحوج منا يا رسول الله، على أحوج منا يا رسول الله، هو الذي بعثك بالحق، ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدتنا أن يعبو. قال: فأنتم إذن أو إذا. هذا الحديث بوب عليه الإمام البخاري بهذا التقييم، وقال: باب نفقة المعسر على أهله. يعني إذا كان إنسان معسر، والمعسر هو الذي لا يجد يعني ما ينفقه من النفقة الواجبة يعني على أهل المعسر عليه. فحديث أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، هلكت وأهلكت. فقال له النبي: وما الذي أهلكك؟ لأن هلكت وأهلكت كذلك، يعني هلكت أنا بنفسي وأهلكت أي غيري. فقال له النبي: وما الذي أهلكك؟ فقال له: وقعت على امرأتي في نهار رمضان. فأخذ الرجل أنه هلك هو بذنبه، وكذلك وقع يعني زوجته كذلك في أن أهلكها كذلك في أنها وقع عليها في نهار رمضان. فقال له النبي: أعطف رفض، يعني كفارة الأولى أنه أتى وأن تائم هذه الفيها. فقال له: لا أجل. فقال له النبي: فصم 2 شهرين متتابعين. فقال له رسول الله: لا أستطيع. فقال له: فأطعم 60 مسكينا. قال: لا، ما عندي، ما عندي 60 مسكين. فجلس. فأتى رجل بعرق فيه تمر، وهذا العرق يكون في قربة تملأ التمر، خزن فيها التمر، هذه يعني فيها تكفي إطعام 100 شخص. فقال له النبي: خذ هذا، يعني قاعد متصدق. النبي أخذه وأعطاه إياه وقال له خذ هذا وأعطاه لي 60 مسكين يعني تصدق به، ملكه النبي صلى الله عليه وسلم هذا وجاء من الصدقة وهو سيأخذ لما يتملكه يعطيه 60 مسكين. فقال له يا رسول الله أعلى أكثر مني؟ قال والله ما بين لا بيت، لا بيت المدينة اللي هم الحرتين، هذه المدينة عبارة عن وادي وتقع بين حرة في الشرق وحرة في الغرب، الحرة الشرقية والحرة الغربية، والحرة يعني هذه أرض تكون فيها حجارة صغيرة سوداء تسمى الحرة. فقال والله ما بين لابتيها يعني حرة المدينة أهل بيت أفقر منه. قال له ما في بيت المدينة كلها ما فيها أفقر مني، هروح أخذ هذا وروح أدور على بيت أفقر مني. فضحك لما سمع، فقال له النبي كل فاطمة يعني صدقة منه على أهله. والحديث فيه هذا فوائد عظيمة كثيرة، يعني أولا على أن الإنسان إذا تملك الصدقة يجوز له أن يتصدق بها، فهذه في الأساس صدقة يتملكها ويتصدق بها ويفعلها كفارة مثلا له يعني على شيء لزمه. الأمر الآخر أن كفارة يعني من جامع أهله في رمضان هذه الكفارة المغلظة اللي هي كفارة إفك رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين. الأمر الآخر أن يعني من لم يستطع واحدة ينتقل إلى الثاني، لأن النبي قال له تدريج أعتق رقبة، قال لا أستطيع، قال إذا صم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع، أو قال لا أجد في الرقبة، قال لا أستطيع، قال لو فاطع 60 مسكين قال لا أجد. فهي خصال هذه الكفارة تكون يعني بالترتيب، الأولى فإلى المسطحة الثانية فإلى المسطحة الثالثة بهذا الترتيب. الأمر الآخر أن يعني من لم يستطع شيء من هذا يعني الثلاثة وتصدق به بعد ذلك على هذا فإنه يجوز أن يتملك هذه الصدقة أن يتصدق بها. إذا لم يجد يعني إلا نفسه وأهله كهذا الرجل فإذا تكون صدقة يعني على نفسه وينوي بها يعني الصدقة. يعني الأمر الآخر هذا من سماحة الإسلام. هل بعد ذلك يكون كل من تعمد الفطر في رمضان ولو بغير الجماع فله نفس الحكم؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا فقط في الجماع، أما في غيره فمن أكل متعمدا أو شرب متعمدا في نهار رمضان فإن هذا يكون انتهت حرمة هذا الشهر ولا تفيده الكفارة، وإنما الكفارة فقط في من جامع أهله في نهار رمضان، ولا يقاس بها من تعمد الفطر بالطعام أو بالشراب. والله تعالى نعم.